إلا أن هناك أعمالا ثلاثة ما يعلم أجرها إلا الله عز وجل. أولها الصبر، قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثاني الصوم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الثالث العفو، قال جل من قائل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. يا أيها المسلمون، العفو صفة من صفات ربنا جل جلاله، بل من أسمائه سبحانه أنه عفو. في القرآن الكريم الله جل جلاله سمى نفسه عفوا غفورا، وسمى نفسه عفوا رحيما. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطلب من الله العفو في سائر المقامات. لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما صلى على الجنازة يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، إلى آخر الدعاء. يقول عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أني ذلك الميت. نطلب من الله العفو إذا أصبحنا وإذا أمسينا، فيقول الواحد منا: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يطلب من الله عز وجل العفو إذا أصبح وإذا أمسى. إذا كنا نطلب من الله العفو فنحن مأمورون بأن نتعافى فيما بيننا، بأن يعفو بعضنا عن بعض وأن يصفح بعضنا عن بعض. هكذا أمر الله جل في علاه نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم. فاعفوا عنهم، هذه الآية نزلت عقيب غزوة أحد التي حصلت فيها الهزيمة بسبب معصية بعض الرماة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعفو عنهم، بل الله جل جلاله عفى عمن فر يوم أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.